إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه دائما أبدا إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الله جل وعلا: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال جل وعلا: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. ذكر غير واحد من العلماء قديما وحديثا أن الحكمة الوارد ذكرها في هاتين الآيتين المراد بها السنة النبوية، هي الوحي الثاني الذي أوحاه الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم. فمن يؤتى علم السنة صحيحها وسقيمها وتفقه في معانيها وتعلم ما فيها وعمل بها فقد أوتي خيرا كثيرا. وهذا يبين لك فضل تعلم علم الحديث، فإنه من أهم العلوم معرفة الأحاديث النبوية من جهة فقهها وما يستفاد منها اعتقادا وعملا وأخلاقا وسلوكا. وهذا لا يمكن أو لا يتم حتى يعرف المسلم أو طائفة من المسلمين صحيح السنة النبوية، ويعرف متون الأحاديث النبوية صحيحها وحسنها وضعيفها، وما هو مقبول منها وما هو مردود. ذلك أن هذه الشريعة الخاتمة شريعة محمد صلى الله عليه وسلم مبنية على الكتاب المجيد والسنن المروية، والآيات في الكتاب العزيز التي تتعلق بالأحكام المعاملات أغلبها جاء على طريقة الإجمال والتقعيد، وأوكلت مهمة بيان السنن العملية وتوضيح ما أجمل في كتاب الله جل وعلا إلى السنن النبوية. وعليه فعلى السنن المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم مدار أكثر الأحكام الفقهية، فثبت بهذا أن الاشتغال بعلم الحديث من أعظم الأمور، وهو من أجل العلوم الراجحات، ومن أفضل أنواع الخير، ومن أفضل بل وآكد القربات التي تتقرب بها طائفة من هذه الأمة، ولعلهم أفضلها بدراسة هذا النوع من أنواع العلوم الشرعية. كيف لا يكون هذا الفضل وهذا التفضيل وهذا العلم مشتمل على بيان حال النبي صلى الله عليه وسلم في أحواله وأقواله وتقريراته وكل ما يتعلق به، فينبغي على هذا الاعتناء بعلم الحديث بقسمين: علم الحديث رواية، وعلم الحديث دراية. علم الرواية يبحث عما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته وأحواله عليه الصلاة والسلام، وما يستفاد منها وما يستنبط من الأحكام الشرعية. هذا علم الرواية. القسم الثاني هو علم الدراية، وهو علم يبحث فيه عن أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، هكذا عرفه العلماء. البحث عن أحوال الرواة والمرويات من حيث القبول والرد، وذكر الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله في كتابه قواعد التحديث في بيان شرف تعلم هذا العلم كلمة أقرأها على مسامعكم، حيث يقول: من جمع أدوات الحديث استنار قلبه واستخرج كنوزه الخفيات، وذلك لكثرة فوائده، أي فوائد الحديث النبوي، وذلك لكثرة فوائده البارزات والكامنات، أي الحديث النبوي له معان بارزة ظاهرة وله معان تحتاج إلى غور وغوص وتفكر، فهي كامنة. فالحديث النبوي فيه فوائد بارزات وكامنات. يقول: وهو جدير بذلك، أي جدير علم الحديث جدير بهذا الفضل، فإنه كلام أفصح الخلق، وكلام من أعطي جوامع الكلمات صلى الله عليه وسلم صلوات مضاعفات. انتهى كلام الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله. قلت: ولذلك تجد أكثر الناس توفيقا، تجد أن أكثر الناس توفيقا للصواب هم أهل الحديث، ولهم نصيب من قول الله جل وعلا لنبيه: ورفعنا لك ذكرك. جاء في بعض الآثار أن الله جل وعلا قال لنبيه: لا أذكر إلا وتذكر. فرفعة الذكر لأهل الحديث لهم فيها نصيب، لأن اعتناءهم وشغلهم الشاغل بمعرفة أحوال وأقوال وأفعال من رفع الله ذكره، فهم أكثر الناس توفيقا للصواب، وهم هداة هذه الأمة الذين ينفون عنها تأويل المبطلين وانتحال تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين. لذلك البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب العلم لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، قال: وهم أهل العلم. والإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن هذه الطائفة قال: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. ولذلك يقول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. ذكرنا أن علم الحديث ينقسم إلى علم رواية وعلم دراية. علم الرواية يبحث في استنباط الأحكام مما نقل عنه صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والتقريرات، وأما علم الدراية فهو علم يبحث فيه عن أحوال الراوي والمروي من حيث الصحة والضعف، أو لنقول من حيث القبول والرد. وفي هذا الإطار يتنزل تناولنا لهذه المنظومة المباركة التي كتب الله لها الشهرة والانتشار، رغم أن صاحبها لا توجد له كبير ترجمة، كما ذكر ذلك الزرقاني في شرحه على البيقونية، حتى أنهم اختلفوا في اسمه، فقيل عمر وقيل محمد، واختلفوا في اسم أبيه فقيل طه وقيل عمر، ولكن عرفوا اسمه لأنه ذكره في آخر البيت في آخر النظم لما قال: وقد تمت أبياتها كالدر المكنوني، وسميتها منظومة البيقوني. فهذه المنظومة هي التي سنتناولها بالشرح. ذكر الأجهوري في حاشيته على شرح الزرقاني للبيقونية أن النسخ التي شرح عليها الزرقاني مكتوب فيها بالقلم الأحمر البسملة، لذلك شرحها بالبسملة، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. فعلى هذا يكون البسملة في أول هذا النظم من كلام البيقوني رحمه الله. في كثير من النسخ لا توجد البسملة، وقد اختلف العلماء في ابتداء الشعر بالبسملة، ونقل ابن عبد الحكم أن البسملة لا تكتب أمام الشعر ولا معه، وذكر ابن قدامة عن الشعبي قوله: كانوا يكرهون البسملة أو التسمية في الشعر. قال: وقال القاضي، يعني أبو يعلى، يعني أبا يعلى، لأنه أي الشعر يشوبه الكذب والهجاء، يعني السب والقدح والذم، لذلك كرهوا البسملة في الشعر سواء في أثنائه أو في ابتدائه. ولكن إذا كان الشعر في بيان محاسن الدين والدعوة إلى الأخلاق الحسنة، أو في بيان العلوم الشرعية، فيأخذ البسملة تأخذ حكم النثر، فكما أنه يستحب بدأ الكتب الشرعية في الحديث، في التفسير، في الفقه وغيرها، وفي غيرها من العلوم يستحب البدء بالبسملة ابتداء بكتاب الله، وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في الشعر. والبسملة بسم الله جار ومجرور متعلق بمحذوف، يقدر بحسب المناسب للمقام. فالذي يذكر البسملة عند الأكل يقدر بسم الله آكل، والذي يسمي عند التصنيف والتأليف بسم الله وصنف. وهي كلمة يراد بها الاستعانة واستمداد عون الله تبارك وتعالى للتوفيق للصواب والعصمة من الزلل والخطأ أو تقليله. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. بدأ البيقوني رحمه الله، بدأ الناظم بحمد الله جل وعلا والثناء عليه. والمراد هنا بدء، المراد البدء بدء إضافي، أما البدء الحقيقي فقد بدأ بالبسملة. فالحمد له بدء باعتبار ما بعدها، وإلا فإن البداية الحقيقية هي البداية بالبسملة. بدأ بالحمد بحمد الله اقتداء وتأسيا بالله جل وعلا، والله تعالى يحب الحمد كما ورد بذلك حديث رواه أحمد والطبراني، إن الله أن النبي صلى الله عليه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن يحمد. والله تبارك وتعالى حمد نفسه في الأمور العظام، فقال في بدء الخلق: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وحمد نفسه عند إنزال الكتب وإنزال الكتاب الخاتم، فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان ليكون للعالمين نذيرا. وابتدأ القرآن بالحمد: الحمد لله رب العالمين. وحمد نفسه جل وعلا عند الختام وفصل القضاء: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. والحمد هو وصف المحمود أو ذكر المحمود بالجميل الاختياري مع المحبة والتعظيم، هذا هو الحمد. والحمد على الجميل الاختياري أي على الأفعال الاختيارية الحسنة والجميلة، وأفعال الله تعالى كلها حسنة وجميلة وفي غاية الإحكام والحكمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. فإن وصف فإن وصفه بالكمال لا محبة وتعظيما ولكن خوفا ورهبة، فإن ذلك لا يسمى حمدا بل يسمى مدحا. فهذا هو الفرق بين الحمد والمدح. الحمد هو وصف المحمود أو ذكر المحمود بالجميل الاختياري مع المحبة والتعظيم، فإن حذفت هذا الوصف منه المحبة فذلك هو المدح. والوصف الجميل على الكمال والتمام لا يكون إلا لله تبارك وتعالى وحده جل وعلا، يحمد سبحانه لوحدانيته، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين، ويحمد لأسمائه وصفاته، ويحمد لإفضاله وإنعامه. الله هو المحمود، الحمد المطلق التام، والحمد هو غير الثناء. في كثير من الشراح يقولون الحمد هو الثناء على المحمود، والصواب أن الثناء هو التكرار، تكرار الحمد، تكرار الوصف بالجميل الاختياري يسمى ثناء، من الثني وهو التكرار. ويدل لذلك الحديث القدسي الذي رواه أبو هريرة فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد والحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. فغاير بين الحمد والثناء. قال: أبدأ بالحمد مصليا على. قوله مصليا نصب على الحال، أي أبدأ بالحمد حال كوني مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أصح ما قيل فيها ما ذكره البخاري عن التابعي الجليل أبي العالية رفيع بن مهران الرياحي، لما قال: صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه بالملأ الأعلى. وقيل هي الرحمة، ولا يصح لأن الله غاير بينهما في قوله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فالصلاة من الله الثناء، ومن الملائكة الاستغفار، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الصلاة من الله الثناء، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي وادعوا لهم. ولا يخفاكم فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكراهة ترك الصلاة عليه عند ذكره عليه الصلاة والسلام، وهي شعاره عليه الصلاة والسلام، كلما ذكر اسمه أو ذكر وصفه بالنبوة أو بالرسالة إلا ويستحب أن يصلى ويسلم عليه. ومما يكره عند كتابة اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو وصفه عند كتابة وصفه بالنبوة والرسالة أن يكتب بين قوسين صاد، هذا فعل البخلاء، وأشد منه أن يكتب صلعم، وهذا لا يعرف إلا كما ذكر بعض العلماء المتأخرين، لا يعرف هذا إلا بعد أن كتب في الإسلام وفي علوم الإسلام، لا يعرف إلا عن المستشرقين، وعنه أخذه من اغتر بهم. وإلا فإن المسلمين قديما إلى عصور متأخرة كانوا إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بوصف الرسالة والنبوة أو باسمه المجرد يكتبون صلى الله عليه وسلم، ويعدون ذلك من القربات. لذلك ذكروا من شرف الحديث ومن شرف أهل الحديث أنهم أكثر طوائف المسلمين صلاة وسلاما على النبي صلى الله عليه وسلم، لكثرة ما يقرؤون ويكتبون من أحاديثه عليه الصلاة والسلام. فلا يخفاكم قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه بها عشرة. قوله: أبدأ بالحمد مصليا على محمد. محمد هو الاسم العلم للنبي الخاتم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي صلى الله عليه وسلم. وله أسماء كثيرة، اسمه أحمد والحاشر والعاقب والمقفي، وأسماء مذكورة في السنة. كثرة الأسماء تدل على كثرة الصفات وجلالها وكثرة أوصاف الخير، لذلك اسمه محمد وهو اسم مفعول، أي أكثر الخلق حمدا يحمده الناس، وهو أحمد اسم فاعل، اسم أفعل التفضيل، فهو أحمد الناس لربه وهو أحمد من يحمده الناس. محمد خير نبي أرسل، خير هنا على صيغة أفعل التفضيل، خير نبي أرسل، لكن حذفت الهمزة كما قالوا، وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر، فخير وشر تأدي بمعنى اسم بمعنى أفعل التفضيل أخير وأشر، لكنها غير فصيحة، ذاك عبروا بخير وشر عن الـ الـ الـ الـ عن عن أفعل التفضيل، إلا أنها لا تنون، هذه علامة خير التي تكون للتفضيل وشر كذلك. إذا قال ابن مالك وغالبا أغناهم خير وشر من قولهم أخير منه وأشر، قوله خير نبي أرسل وهو خير الأنبياء عليه الصلاة والسلام وأفضلهم، والتفاضل بين الأنبياء ثابت في كتاب الله، قال عليه قال الله جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفعنا بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا تخير أو لا تفضل بين الأنبياء، فحمله جمع من أهل العلم على أن هذا قبل أن يعرف مراتب التفضيل عليه الصلاة والسلام. وأما حديث لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول ما يفيق فأرفع رأسي فأجد موسى متعلقا بأستار العرش فلا أدري أكان ممن صعق أو جوزي بصعقة الطور، فهذا بسبب خاص وهو أن يهودي أن يهوديا ومسلما تشاجرا فصفع المسلم اليهودي على وجهه، فأتى اليهودي يشكي للنبي صلى الله عليه وسلم فقص له ما كان منه ومن المسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلون على موسى، وهذا محمول على التفضيل الذي يفضي إلى استنقاص المفضول أو يفضي إلى العصبية، أنه من تواضعه عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا يحمل قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم أنا خير من يونس بن متى، فاختلف الشراح في عود الضمير، قيل أنا أي تعود على النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أنا تعود على المتكلم، وعلى كل فالتفاضل أمر لا ينبغي الولوج فيه إلا بنص توقيفي، وقد ورد هذا النص في الأنبياء بقوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وحديث الشفاعة الطويل الشفاعة الكبرى التي تأخر عنها الأنبياء وكلهم يقول لست لها اذهبوا إلى غيري، والنبي صلى الله عليه وسلم في الأخير يقول أنا لها أنا لها، يدل على فضله عليه الصلاة والسلام. إذا قال محمد خير نبي أرسل، نبي والرسول هل النبي مرسل أو غير مرسل، هذا أمر معروف ويبحث في العقائد، والصحيح أن النبي والرسول كلاهما يوحى إليه وكلاهما يرسل، إلا أن الرسول يرسل إلى قوم مخالفين أو يأتي بشريعة جديدة، والنبي يرسل إلى قوم موافقين أو يجدد شريعة رسول سابق، وهذا أمور تعرفونها. ثم قال وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده، ذي قال أهل العلم هي إشارة لمؤنث قريب، وهل الإشارة هنا إلى ما في الأعيان أو إلى ما في الأذهان يختلف، إن كان الناظم رحمه الله كتب هذه المنظومة وأخر كتابة مقدمتها، فتكون الإشارة إلى ما في الأعيان، إلى ما في الخارج. وأما إذا كانت هذه المنظومة مزورة في ذهنه فإنه يشير إلى ما في الذهن. والإشارة باسم ذي الذي هو اسم إشارة للقريب عما في الذهن، باعتبار أن حكمه حكم موجود لقرب تحققه، لقرب تحققه، كما قال جل وعلا: أتى أمر الله فلا تستعجلوا، أي لقرب تحققه، فإنه آت لا محالة. عبر بالمضارع، عبر عن بالماضي عن المضارع لقربه. وعليه فقوله وذي إشارة، إما أنه كتب النظم ثم كتب مقدمته فتكون الإشارة إلى شيء في الخارج، أو أنه زور ما سيكتب من الموضوعات المنظومة وأشار إلى ما في ذهنه. وذي من أقسام الحديث عدة، والحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، هذا هو الحديث عند أهل الحديث. خلاف لأهل الأصول، أصول الفقه، فإنهم يقتصرون على ما يستفاد منه الأحكام الفقهية، وهو القول والفعل والتقرير فقط. أما أهل الحديث فيهتمون بجميع أحواله صلى الله عليه وسلم، من أقواله عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والصفات الخلقية، عدة أي عديدة. ثم قال: وكل واحد أتى وحده، أي وكل واحد من هذه الأقسام أتى، أي سيأتي، كما قلنا عبر بالماضي عن المضارع لقرب تحققه، كما في قوله تعالى: أتى أمر الله، أي سيأتي وقرب إتيانه. فعبر بالماضي عن، عبر بالماضي عن المضارع لقرب تحقق الوقوع. وكل واحد أتى وحد، الحد هذا من كلامه المنطق ويراد به التعريف. والحد لغة هو المنع، واصطلاحا عند علماء التعريف وغيره يقولون: الحد تعريف الشيء بجنسه وفصله، هذا تعريف الحد. الحد هو تعريف ماهية الشيء بجنسه وفصله، والجنس كما يذكر علماء الأصول هو المعنى الكلي الذي يشترك في أنواع كثيرة، المعنى الكلي مثل معنى الحيوان، هذا يشترك فيه العاقل وغير العاقل، هذا الجنس. والفصل هو الصفة المميزة، صفة المميزة لذلك نوع من الجنس حتى يتميز عن الأنواع الأخرى. ولذا قال: الفصل هو الصفة المميزة للمعرف عن غيره، وهي صفة ذاتية لا تنفك عنه. فإذا قيل: الإنسان حيوان ناطق، فالحيوان هو الجنس، وكونه ناطق أي ينطق عن فكر، ينطق بالفكرة، هذا هو الفصل، لأنها صفة مميزة لهذا الجنس تميزه عن غيره، وهي لا تنفك عنه. والأصوليون يعبرون بالتعريف المشهور، يقولون: الحد هو الجامع المانع، اللفظ الجامع المانع، جامعا لا يخرج شيئا من أفراد المحدود أي من أفراد المعرف، والمانع لا يدخل شيئا من غير المحدود في الحد. ومراد الناظم أن الذي سيأتي من الكلام في أبيات المنظومة هو بيان أقسام علوم الحديث، هذا الذي يدل عليه كلام كما سيأتي في المنظومة، بيان أن أقسام علوم الحديث لا أقسام الحديث من جهة القبول والرد، فإن أقسام الحديث من جهة القبول والرد ثلاث أقسام: الحسن الصحيح والحسن والضعيف. فمراده بأقسام الحديث هنا لقوله: وكل واحد أتى وحده، أقسام الحديث التي هي أنواع علوم الحديث كالموقوف والمقطوع والمرسل والمعضل والمدلس والمعل والمتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف والمدرج والمنكر ونحو ذلك. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده. ثم قال: أولها الصحيح وهو ما اتصل، إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في نقله وضبطه. لعلنا نرجئ الكلام على الحديث الصحيح وما يتعلق به من مباحث ومسائل إلى الدرس القادم. بركة، نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جيد، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.